بقول نسياك وجت لي القوة والجرأة وعايشة حياتي مش فارقة وعادي تشوفني كدابة وأقول سايباك وأنا اللي بإيدي عذبتك شافوني الناس عشان سبتك قليلة أصل قلابة بقول نسياك وجت لي القوة والجرأة وعايشة حياتي مش فارقة وعادي تشوفني كدابة وأقول سايباك وأنا اللي بإيدي عذبتك شافوني الناس عشان سبتك قليلة أصل قلابة محدش عارف إن البعد كان بديك وبضحك عادي لما يقولوا جاي عليك محدش عارف إن البعد كان بديك وبضحك عادي لما يقولوا جاي عليك وراضية يقول أنا سايبة بدل ما يقولوا متسابة كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة وده ما يتسابش بأمانة وبجري أوام وبضحك قبل ما دموعي تبين كدب موضوعي وبن مجروحة تعبان سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة وده ما يتسابش بأمان وبجري أوام وبضحك قبل ما دموعي تبين كدب موضوعي وبن مجروحة تعبانة ما حدش عارف إن البعد كان بديك وبضحك عادي لما يقولوا جاي عليك ومحدش عارف ان البعد كان بديك وبضحك عادي لما يقولوا جاي عليك ابان خسرانة ليك انت وابان للدنيا كسبانة